الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربنا يا من عليك توكلنا وعليك الاعتماد، يا باعث الموتى بعد طول الرقاد، اهدنا يا ربنا الى سبيل الهدى والرشاد، وارزقنا يا ربنا طهارة الصدر ونقاء الفؤاد، واجعلنا يا ربنا من الناجين يوم التناد، وادخلنا الجنة بفضلك وابلغنا المراد، انك يا ربنا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على الرحمه المهداه والنعمه المزداه سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الى يوم الدين. ايها الساده، في ليله كريمه وهي ليله الجمعه التي اوصانا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والتسليم عليه فيها، نلتقي على مائدة القرآن لتكريم رجل راحل كريم كان من أهل الإيمان وحضور الوجهاء والعظماء من كل مكان، والسادة المستشارين ورؤساء المحاكم والنيابات، والسيادة قادة الشرطة على مختلف مراتبهم ومراكزهم، والسادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى، السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية. نلتقي على مائدة القرآن لنشارك رجل وقائد كريم في ليلة تكريم والده الراحل الكريم. إننا نبدأ جمعنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور، يتلو علينا من آيات الله البينات. فليتفضل مشكورا سائلين ربنا له التجلي والتوفيق ولنا الإنصاف وحسن الاستماع. محمد Thank you. عليك يا مولاي. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مالك الملك تؤمن Thank you. الصور. تعرف الله الله الله. يعني عم نقول من دارك الله يعني. تعرف مولاي. خليل. ترزق من تشاء بغير حساب. الله مولانا الله الله مولانا الله. Thank you. وترزق وما عملت من سوء Yeah.